هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب اللباس. باب البرانس. وقال لي مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز. حدثنا إسماعيل. البرنس ما هو؟ قلنا ثياب، ها؟ لا، ما ثياب المغاربة، يحتاج يروح يسافر الواحد للمغرب يشوف اللباس، ها؟ نعم، ثياب واسعة طويلة يكون فيها ماس الرأس متصلا بها، هنا. أما إذا كنت ثياب المغاربة فلا، الله أعطونا تذكرة الطائف ونروح نشوف المغاربة وش اللباس. ما الحجاج تقول؟ نعم، صاحب العينات. ايه صحيح، نعم. عندك خز بولنس؟ اذا ها طيب، واحد منهم يجيب لنا نشوف. نعم، وش يقول عندك بولنس؟ قوله: باب البرانس، جمع برنس بضم الموحدة والنون، بينهما راء ساكنة وآخر مهملة، وآخره مهملة. تقدم تفسيره في كتاب الحج، وكذا شرح حديث ابن عمر المذكور. نعم، طيب، على كل حال معروف. أنا ظنيت أن إبادك رحمه الله. نعم، ها؟ إيش؟ ران ساكن بر نص. نعم، أخرجنا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس. باب السراويل. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويل والعمائم لا تلبسوا القميص والسراويل والعمائم والبرانس والخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فليلبس الخفين أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس. باب العمائم. ألفاظ الحديث وهو واحد ومخرجه واحد يدل على ما ذهب إليه أكثر المحدثين من جواز نقل الحديث بالمعنى. نعم، نعم، ها؟ الحديث السابق مسح عليهما، هل نقول أن غسل الرجل ليس كالمسح، حيث أن غسل الرجل يبدأ باليمنى قبل يسرى، ولكن المسح لا يبدأ باليمنى قبل يسرى، وإنما يمسحهما مع بعض؟ نعم صح، يمسح عليهما جميعا. أين شاكر؟ شيخ، يقول بعض الإخوان أنه بالنسبة لبس البرنس أنه يشبه لبس الكهنة والقساوسة، فما ينبغي أنه يلبس، ماذا؟ ما هو صحيح، لأن المغاربة كلهم يلبسون هذا، كلهم يلبسون ذلك، لكن هذا لبس يميز. ابدا، اذا رايته ما رايته قلت هذا انسان مغربي، ولا اقول هذا انسان قص. نعم، شيخنا الرابي قال: حدثنا جويريه. نعم،

علشان يدخل في العزيمة. نعم. أو إنسان مثلا ذهب إلى شغل قال بروح معك، مثل أن يكون بينه وبين أحد من إخوانه ميعاد، أو بينه وبين أحد من الحاجات الخاصة ميعاد، يجي يقول مثلا وبروح معك، يضيق عليه ويحرجه. كل هذه من المسائل التي ربما تؤخذ من قول أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله. نعم. أحيانا شيخ يكون العرف بالنسبة للعرف عرف كبار السن يختلف عن عرف الشباب، هل إذا عرف يعني الخبرة قصدك المعرفة العادة إيه؟ وشلون العادة يعني؟ العادة الناس عرف اللبس، أحيانا يكون كبار السن لهم لبس معين والشباب لهم لبس معين، هل إذا أحد من الشباب لبس لبس الكبار أو العكس يكون هذا من لبس الشهرة؟ وش تقولون؟ يدمني في الغالب. ها؟ يدمني في الغالب. يعني شهرة؟ يعني الناس تستنقص بعض الناس الشيخ. خاصة إذا كان مبالغ. يعني مثال مثلا افرض أنه يقول كبك. لا بعض الناس ساعي شيخ. ها؟ والجيب من داخل. بعض الناس الآن يقلدون يعني كبار أو كذا. الجيب من داخل والساعة كذا. كيف يعني؟ يعني فيها الآن أنا أخبر كان الناس فيما قبل يحطون خيط في الرقبة وفيه الساعة، فيه الساعة. الآن الشباب بعضهم ليزين. بلا يفعل هذا. أي مثل الأول. أي. نقول يا شيخ. نعم. قال أبيض وأسود. عقال أبيض من الخليج ما يلبس إلا الشيخ. بعض الشباب يعني تشبههم يلبسون عقال أبيض. والله إن لو رجعنا الأمر إلى الشهرة وقلنا ما فيه الشهرة واستغراب واستنكار بين الناس فهو ما ينبغي، لكن أحيانا الشاب بعض الشباب يستعمل أو يلبس ما يلبس الشيوخ لإظهار الوقار على نفسه، لأنه يحب أن يكون عنده شيء من الوقار. أما الإنسان الشيخ المتصابي فهذه مشكلة، هذه مشكلة. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم قلنا أنه يوخذ من الحديث جواز إرسال المستخبرين. جواز ايش؟ ارسال المستخبرين. نعم. على مقيد هذا يقول المستخبرين على الكافرين. لا عام على كل ما يخاف منه حتى من المسلمين. يرسل يا شيخ. هي كل ما يخاف منه، يعني في مسلمين عندهم ضعف في الايمان يفعلون بعض المعاصي مثلا او يجلبون للمجتمع ما فيه ضرر، هذا لا باس به. نعم. فيها ايضا تعد الراحله بفعل ابي بكر الصديق. إعداد الرواحل. إيه نعم. في ورق. إيه نعم. ورق السمر يعني فيه تهيئة المركوب. وعلى هذا فينبغي لمن أراد أن يسافر على السيارة أن يعدها ويتفقدها، يتفقدها ولا يأخذ السلامة دائما سبيلا، قد يكون الأمر بالعكس. سبحانك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. إن حصل تجي وياها بس ما يمديكم الليلة. جيب هالفجر. لا صل. ها؟ وين محل؟ وين محلكم بوه أنتم؟ مش على قريب. قريب. ها؟ خلاص عارف جيب بس خلاص زين. لا زين. لا موجود عندنا عندكم خلاص زين. أجل يمكن هو أوضح من حقه عبد الرحمن. ها كلنا أنا أعطينا عبد الرحمن. المهم الليلة جزاكم الله خير والدنيا يقضي حصل. اي نعم خلاص جزاكم الله خير. ها والخطبة الثانية تكتب ايه التزم بها الأخ عليان. لكن أقول يا شيخ مسألة خطاب طلبة العلم يا شيخ. ها؟ خطاب طلبة العلم. إيه. أقول هذا الحقيقة يعني ظن بعض الناس أن يعني قد في ناس معينين حصل بهذا يعني يكون خاطئ أو ظنون قاسية. إيه. بسبب خطاب أهل العلم، بسبب خطاب طلبة العلم. إيه. أي نعم. وشلون؟ يعني حصل أن بعض الناس ينقل عنكم الفتوى يا شيخ. إيه. ف وتكون الفتوى مثبتة فيها وحقيقية وفيها شيء، فبعض الناس يأتي بخلافها يا شيخ، فيقول ينبه الناس إلى أن هذا من النقل الخاطئ وأنه ينبغي التثبت في النقل عن أهل العلم. إيش؟ وأيضا بالإضافة إلى هذا يا شيخ، أن الناس الحقيقة يعني فيما يعرفون من طلبة العلم إنما تنصب أذهانهم على الطلبة كلهم. إيه. فأقول يا شيخ طلبة يعني توجه إلى طلبة العلم مثل هذا الخطاب يا شيخ يعني ما فيه. لا أولا طعمك إن ما نعني طلبة اللي عندنا إن شاء الله يكون أكثر استحاب ما نعني إحنا، لو إنها أنتم سنت تكلمت معكم بهذا، لكن إيش لو إنه طلبة علم الشيخ كما قالوا كان أنبهكم هنا ما هو معقول. لكن عندنا ناس أشوفهم من غير العنيزة كثير من غير العنيزة ويفتون بغير الصحيح. طيب أحسن الله إليكم، لماذا لا يقال يا شيخ مثلا بدل الكلمة التي ربما توهم بعض الناس إيه؟ أن يقال مثلا قال بعض من ليس لهم مثل حظ وافر من العلم أو قال بعض الناس أو كذا، هذه ما نفر لأنها حقيقة يا شيخ الله يعني فيها يعني هذا شيخ طلاب العلم في كل مكان في كل مكان لا ما نقدر نقول في كل مكان، لكن المهم ما يقول هذا إلا إنسان سيء مغرض في الحقيقة، ولا كان يعرف لو كان المراد الطلبة اللي عندي كلمتهم هنا لجل أخذ منهم وأعطي وأناقشهم وناقشونا، أروح طلبة عندي مدركهم محاصرهم عندي بهذا أروح أتكلم على المنبر؟ هم معقول هذا؟ هنا ملعونهم، لكن بكل بساطة يعني يقدر الواحد بكل سهولة يقول لو كان يريد هل عنده كان كلمهم وهم عنده لجل يناقشهم وناقشون. لكن الناس يقول يا شيخ فهموا خلاف هذا، ويعني بالإضافة إلى هذا أنهم أساءوا حقيقة من الطلبة يا شيخ، ولا يتهمون في النقول ويقولهم يقولون ما لا يعلمون ويتكلمون بغير علم. لا لا على كل حال يا أخي بسيطة، أي واحد يتكلم معك في هذا وتقول تقول هذا جنون ده. لو أن فلان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم وهم عنده سبحان الله لا تبي شيء. نعم قول هذه دعوة، لو قال يتكلم بغير علم قول هذه دعوة مطالبة. إيه عاد لكن بكل بساطة يعني هذه ما تبي تفسير ذي. هذا نعم الإنسان الذي يواجهه ويحدثني بهذا أحدثه. إيه. لكن من طيب من الذي نقل لك إن الناس يتحدثون بهذا؟ نقل لي. طيب هذا الذي نقل لك أقول أخي طيب أنت ما عندك عقل تدري إنه لو كان يريد الطلبة اللي عنده كلمهم هم. لكن تناقل الناس الأخبار يا شيخ. أبدا يعني. نعم. نعم. قصة عن بعض الناس ليلة الخطبة. أي. ليلة السبت. أي. أحد الأخوان نقل يعني فتوى لكم حفظكم الله. ثم قال يعني صارت حديث المجلس تلك الليلة. أي. راح يقول لها لو جلساء انظروا هذا من يعنيهم الشيء. هذا ينقلون هذا كذا. لا هو أنا أقولكم بصراحة فيه حتى من طلبتهم ينقل خطأ غير صحيح، لكني أنا ما أردتهم بالخطبة إطلاقا ولا يمكن أني أريد بالخطبة ناس عندي أتكلم معهم، إنما هم ينقلون خطأ ما في شك، وبعض الأخوان الحاضرين حدثني عن بعضهم أنه نقل كلام ما هو صحيح، ولا وكل إنسان يعني يمكن يتوهم في الكلام ويحسبه يراد به هذا وهو لا يراد به هذا، إذا كان العلماء يختلفون في مراد الله ورسوله كيف لا يختلف الناس في مراد بشر مع بشر؟ هذا شيء واقع. لا أنا وأيضاً أيضاً أنا جبت قضية، هذه القضية مسألة العمرة حرام في رمضان ما هي ولا في المملكة دي. هذه حدثني به واحد جاء من الكويت يقول عندنا شباب شاع عندهم هذا الخبر نعم وقال كذا وكذا ما هي ولا في المملكة. لكن هذه ما قيلة في شهداء. نعم هذه ما قيلة في المملكة سيف أنه من الخارج؟ لا ما قال من الخارج طبعا ما أقول من الخارج ها؟ ما من أسلوب الواحد يعني يكون في الخطبة تقول هكذا. لا ما قلت في الخارج إنما ذكرت القضية قلت واحد أتى في بلد كأنها بعيدة يعني. إيه هنا لا ما في شيء. نعم يعني إحنا ليس اعتراض ولكن من شفايك في هذا لا أنا رأيي ضعمك أنه يكون عند سام قوة بعد يقول يا أخي هذه ما هو معقول إنه عنده ناس جماعة يدركهم ويشوفهم ويشونه ويناقشهم ويناقشونه يروح يتكلم عليهم عند ناك يصيح عليهم وشاك أنا ما أقدر أكلمكم إلا حصل شيء. لكن فذلك اللقم. لكن أنا أزعجني اللي تكلم هذا بهالكلام، لأنه اللي قال لي هذا قبل الجمعة بيوم ويومين قال لي هالكلام. وش الناس يتكلمون في دين الله بما يريدون؟ ما بصحيح هذا. ترى هذا هو الجهاد بالحقيقة، إنك تبين خطأ، الخطأ الفادح اللي لا يستند لا إلى كتاب ولا سنة ولا قياس صحيح، هذا الجهاد. نعم. برامج الدينية في التلفزيون سمعوا هذه الفتوى من تلفزيون المملكة. أيهم؟ فتوى عدد ما يجوز تعتمر أو تفطر في رمضان لعمر. صحيح. ذكرني قال يا شيخ يعني فلان لفلان. الشيخ ما سمع. وهذه الفتوى. لكن هل هي مسموعة من تلفزيوننا؟ تلفزيون المملكة. تأكد. هذه القنوات. ها؟ القنوات ما تأتي إلا المملكة. ما تأتي قنوات من خارج المملكة. أي لكن هي مسموعة بالتلفزيون. جدا. لكن هي مسموعة بالتلفزيون. إيه. يعني يرد على رسائل المستمعين. إيه. رسائل فتوى في رمضان. زي. وعنا لي وقال لي الشيخ يعني فلان من فلان. أنت يا أخي خلوا يتكلم وأكد لي ويعطي اسمه. لجل نتفاهم مع الرجل. شرح أحرص عليه وأعطى اسمه. إن شاء الله. نعم. ها؟ ايش؟ شاهد في الكلام بتاع الدكتور. يقول الصحيح عندك. تحاكم عندك وشاهد خالد. اقول متحاكمين عندك وشاهد خالد. لا بس يقول صحيح يعني كلام بتاع. والله ما سمعنا شيء. انت مصحح هذا؟ نقل هذه هنا مسألة تمريض. طيب يمكن هذا الباب رؤية وواحد من الثلاثة. نعم. بالنسبة للفتوى هذه أنا سامعها العام الماضي. وين هو فيه؟ من أحد الإخوان في عندنا هناك في تسديد قال لي هذا السؤال، قال وش رأيك؟ قلت أنا يعني رديت عليه لكن من الكلام أنها قديمة. الله أنا ما سمعت إلا قبل أتكلم بيومين أو يوم جاء واحد من الأخوة من الكويت وسألنا هذا السؤال. قلت سبحان الله العظيم وش هالكلام؟ ها؟ أنا سألت واحد فجر الجمعة قالوا إنه ما يجوز قص الصلاة في السفر. إيه؟ ما يجوز الإنسان يسافر ويفطر. على كل حال إحنا ودنا ان هالاشياء ذي انه يبين خطا ذولا لاجل ما يحدثون في الدين ما ليس منه. والله له مبني على اصل هذا حتى نقول حرام كل السفر حرام. اي نعم نعم. على كل حال انا اقول في اي واحد يقول ان المقصود انتم قولوا الحمد لله. لو ان المقصود احنا ما راح نتكلم بالمنبر، كان يتكلمنا وحنا عنده ونتفاهم معه ونتفاهم معه. وأنا ما قصدتكم، لكن قصدت مثل هذا الرجل وغيره كثير كثير. ثم أنا أشوف اللي عندنا فيه ناس واجد من غير ميز. نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المغفر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح. مفتوح اللي معك. نعم. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. صلى الله عليه وسلم. المغفر. نعم. نصفة عندي موجودة نصفة. ومعلوم أنه دخل مكة وفي هذا استحباب لباس المغفر إذا دعت الحاجة إليه وذلك في الحرب. والمغفر هو عبارة عن صفيحة

وهذه الحية إن شاء الله نبي نقضي عليها نوخره. نعم نعم. وفي بعض الناس وحتى المؤذن يجلس السجادة في مكانه، لكن المؤذن يبيها من باب الاحتجاج تحجر المكان. اي نعم. اما الامام ما حاجه. نعم ليس فقط هكذا يا شيخ، يعني يقول للامام ثلاث سجادين، انا رايت امام يقول ثلاث سجادين. نعم نعم نعم. هو على كل حال يعرف وسط الصف وين اذا صار تسجد، اذا صار فيه محراب يعرف محراب يدل على وسط الصف. نعم لا ان شاء الله نؤخر ان شاء الله من الليله. انا كان مني يتوخر لكني خشيت ان الناس يقولون هذا تشدد، لان الناس اخذوها عاده وصاروا يرون ان انها امر شبه لازم. فانا يعني بعد ان هممت قلت لو افعل هذا قالوا هذا من باب التشدد، ثم صارت كل سمعه المسجد وطلابه انهم متشددون، اخذوا حتى نزعوا حتى سجاده المسجد. فدرءا لهذه المفسدة رأيت أن بقاها أحسن. إن وافقتوني على رأي هذا خليناها. نعم نعم. طيب هي تؤخذ بشرط إن نتكلم عنها في المسجد في الخطبة، أما أن نأخذها فقط فأنا أرى أنه مو أحسن، وتسيء السمعة إلى الطلبة كلهم، تسيء السمعة إلى الطلبة كلهم. نعم هو على كل هذا تعديل القبلة. نعم يمكن الإنسان إذا كان الإمام أعمى يمكن هذه تعدل له القبلة، يكون ضرورة من وجودها. إذا لم يكن معه عصا، كما عصا يحط العصا وجه القبلة ويستطيع يعرف القبلة. نعم والله ما فيها محظور شرعي، لأن ما دام بس الأخوان يقولون ليش أن تتخذ وهي ما كان الرسول يفعل. نعم إذا الحمد لله تنازعتم، والعلماء يقولوا إذا اختلف عليه المنبه سقط قولهم كلهم. أنا أرى حماية من الناس العامة إن تبقى ما هو له ضرر، ما هو ضرر، ما هو ضرر. صلاة الجنازة في الأول يعني كانت يعني لما يأتي جنازة حط أمام الإمام، يأتوا أهله يقفون أمام الإمام يفعلون صف لوحده، فقلنا يعني هذه قلنا يترك هذا لأجل إيش؟ يعني لأجل ما يقولون تنفير وكذا، فأصبحت يعني اتخذوها سنة، حتى أن رأيت بعض الناس أن أهل الجنازة إذا تأخروا يسحبوهم يقدمون تعالوا أوقفنا، يصير يعني صف الإمام بعد صف صغير بعد الصفوف الكبيرة، فهل اتخذت سنة يعني وبهذه الحجة أنها يعني ما نريد نغيرها؟ لا هي أصلا كامل الأول كان أهل الميت يصفون مع الإمام، يعني مع الإمام صف واحد، وبعدين قيل لهم ما يمكن تصفوا مع الإمام صف واحد تأخروا، والسبب في ذلك إن الصف غالبا إن الصف المقدم يكون ما في مكان يقدموا معهم يكون الصف الذي هذا صعب يا أخي، صعب معناه كل الصف يروح يتقدم. نعم ولو كان ما يخالف، هذا حاجة ما فيها شيء ما فيها شيء. لا لا لا هذا غلط، هذا غلط. إذا كان فيه مكان نقول لا تقدم، ينادون عليهم من وسط الصفوف. أنا فاهم لكن هذا غلط، هذا غلط. لإصلاح الخطأ أن نقول إذا كان ما لكم مكان في الصف الأول لا بأس أن تصفوا وراء الإمام، من يقدم الجنازة ومن يشيله، أو نخليهم يحطون الجنازة ويروحون يتخطون الصفوف إلى آخر واحد، أو صحيح هذا. نعم على ارتحال السجادة يا شيخ، إذا يعني شلتها يوم يومين فيعني بعد لا لا خلاص أنا رأيتها لا أشيلها خلاص، أنت ولا منبه عليها ولا شيء أبدا. نعم